احنا وصلنا بدينا وصلنا وين في الهناية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب سراج السالك مع منظومة أسهل المسالك على مذهب الإمام مالك. انتهى بنا الدرس إلى باب الوقف. الوقف يلا باب، يعني بيان حقيقة الوقف وأحكامه وشروطه. والوقف جعل منفعة مملوك أو قلة مقترا لمستحق، ويعبر عنه بالحبس، وأركانه أربع: واقف وموقوف وموقوف عليه وثيقة. ده هو الوقف يا شيخ. الوقف وشنو قال؟ جعل منفعة مملوك، مملوك عنده منفعة، نجعل المنفعة بتاعته، أو غلة بمعنى منفعة بتاعت الإيجار، غلة مقترا، يعني أن الوقف بيكون شنو؟ في منفعة بتاعت المملوك، منفعة المملوك كونه يشتغل لك، تخدمه يشتغل، ده يسمى شنو؟ ممكن يوجهه، أو غلة مقترا، أو شيتا بيعجره، تجعل أنه شنو؟ الشدة جعلناه لله، ده معناه تجعل غلة مقترا، هالي مستحق لزول اللي بيستحق الغلة دي. ويعبر عنه بالحبس، هو الوقف هو الحبس، تقول حبست الشدة ووقفت الشدة. ده اللي ذكر الحديث: إذا مات ابن عالم انقطع عنه عمله إلا بالزلل. دي أشياء بتعملها من بعدك وتنفع. وأركانه أربع: واقف، اللي هو الزول اللي بيقول أنا جعلت الشدة وقف، وموقوف، اللي هو البيت الدائري تجعله شنو؟ وقف، وموقوف عليه، اللي هو جعله اليمن، والصيغة تقول وقفته أو حبسته لله. واقع لنا الأزيار حصل بيعملوها في الشارع دي اسمها أوقاف، ده وقف. الأصل في الوقف ما بيعملوا إلا في أشياء شنو ثابتة ما بتتحرك، لكن بيجي شنو ممكن عندك بيت، البيت ما وقف، لكن تعمل زير برا وقف لشرب الناس عشان الناس يشربوا ويستفيدوا منه، تعمل وضايع الناس يتوضوا منها وقف، إبريق شلت وديته المسجد وقف، مصحف شلت وديته المسجد الناس يقروه، ولا كتاب بتاع العلم أخضري ولا غيره خطيته للناس يقروه اسمه وقف، المسجد اسمه وقف. الخلوة لو جعلتها وقف، وقف ممكن ما تجعلها وقف، ممكن تعمل خلوة في بيتك، البيت ده بيتي كده، أنا كموت أولادي يرسوني، حس الآن نقرأ فوقه كده ما بيكون وقف. ها كده هو زيدا. الشيخ يقول: الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتفي. الشريعة حببت أن الناس توقف، كل ما الناس وقفت كل ما الناس استفاد بعضهم من البعض، وده هو القاعد والفائد بتاعك. انت ما عندك اي حاجة تيب انت هنا، حسيت كمت ومشيت لقيت الشغلانة هناك ما ياها، وما في طريقة هناك تشتغل في القيامة تزيد الأجر، ما في طريقة. لو هنا خليت حاجة تقول والله لو كنت عارف كان كان كان كان، انت بسيط منها ما طلعت لي الله، لكن لما تطلع شي لي الله ياهو تمشي نوه تلقاه. عشان كده قال الوقف مندوب مستحب في الشريعة، وشرط الواقف يكون مكلف. أزول الماء مكلف لو قال أنا وقفت بيتي ولا وقفت داري ما يعتبر، لأنه مع فعل بتاع مهجور عليه، شايف؟ والحجر عنه منتفي، يكون ما مهجور عليه. المهجور هو منه؟ هو الإنسان المنعو من التصرف في ماله. أيوة، المهجور عليه يكون الإنسان عنده الحق في كونه يتبرأ بماله ولو كان شنو يا شيخ؟ لو كان بصغر أو ب يعني مشاكل، المشاكل كون يكون أنت مطالب، القاضي حكم عليك على أنك ما تصرف في مالك، لأنك أنت شنو؟ مطالب تبي توقف حاجة لله، تقول لا ما دام الجماعة ذلك نعمله لله، لا لا تقضي الدين أحسن من كونك تعمله لله. ها كم ما عملت لله الله ما بيسألك لأنك ما عندك، لكن ذلك كم ما أديتهم حقهم الله بيسألك عنه. في ملكه ولو بإرث أو شراء أو انتفاء كاحتكار أو كراء. يكون الشيء اللي انت داير تعمله يكون شنو يا أخوانا؟ في ملكك، ما بتوقف شنو في ملكك، ولو بإرث أو شراء. يعني تبرأ المكلف الرشيد بالوقف شنو؟ يمدي فيما يملكه، ولو ملكه بسبب شنو؟ ورثه أو شنو؟ اشتراه أو شنو؟ احتكره أو شنو؟ أجره. أجره ده كيف؟ أنا أمشي أجر لي تنكر بتاع برميل، تنكر بخطوه فوق التريلا ده، نجي نوقفه كل يوم في باب المسجد في محل ما في موية كل يوم عشان يكب الموية فوقه، أو أنا كل يوم أمشي أجيبه، أنا أجرته لمدة سنة كل يوم أجي أجيبه، وقفه يبقى زي ده. أجرت عباريك لفترة سنة عشان الناس يتوضوا منه، يبقى وقفه زي ده. أجرت أنا قريب الناس يرقدوا منه لفترة شهر، يبقى وقفه زي ده. عشان كده قال ولو أجرته ممكن تجعل وقف. وقال لنا ما بالضرورة إلا شنو تمتلكه يا أخي. الحتة دي والله الناس تجوا ما في مسجد، ما في وطل البي ما في، لكن في البيت ده إيجار، خلاص أنا بعجر ونعمل مسجد لفترة كم سنة بكم بكذا هاك قروشة سنة يبقى مسجد. وعليك وزيد مؤقت ولا شنو؟ مؤقت كده يا زيدان ما في صلب ما في معنى من ذلك. شايف؟ ولو بإرث أو شراء أو انتفاء، ها قال كاحتكار الشل بتحكره تجعله لشنو؟ يعني لزول الدار ينتفي به، هل هو شنو؟ الاحتكار زي الحجز، أو كراء الإيجار. شايف؟ الاحتكار زي الحجز، الناس اللي بيعملوا بتاع الأراضي سواء كانت سكنية أو كانت شنو زراعية. الشرط بتاعه ده الوقف ده قال بسيقة والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطعا لم يباع، لابد يكون في الصيغة. تقول وقفت هذا الدار، وقفت هذه الدابة، وقفت هذا العبد، أو جعلته وقفا كده زي ده. والشرط فيه متبع، زول هذا شرط متبع، زول شرط متبع، أنا الوقفت الشرط ده على الشرط الشيء اللي أنا قلت فوق يا عمل فوق، قلت البيت ده خلوة للقرآن. يجي ناس الحل يقول يا أخي أنا محتاجين لمسجد، أين شيلوا الخلوة دي يا زول نعملها في المستقبل؟ لا لا حرام، حرام تعملوا مسجد. فالشيخ اسمع الكلام ده كويس، مسجد ما بيت الله حرام. انا ما اسمي شنو واقف، شرطي انا شنو متبع شيء اللي انا قلت يسوي زي ده، او انا قلت مسجد ناس يجي يقول والله ما عندنا حاجة ما عندنا خلوة، يلا ما تعملوا شنو خلوة مسجد بس ومسجد كده يا وزيرة. انا ما جعلته زي ده، بس جعلته شنو اليتامى والمساكين القاعدين ديل بس يسكن هنا في البيت ده كده زي ده، ما تقول تعملوا مسجد ولا خلوة، شرطي أنا شنو متبع. دي المشكلة بتاعت شنو يا أخوانا؟ الأوقاف أردى الأقوى أوقاف في ها إفريقيا لقوها ولا في العالم العربي، أردى السودان يمكن نمرة واحدة أو نمرة اثنين، أردى الأوقاف عندنا نمرة واحد ولا نمرة اثنين، شهادة رسالة الدكتورة كامل وقد عمل رسالة الدكتورة ولف في الأوقاف ليه أمريكا مشى وجاء طلع الرسالة بتاعته شنو وقف كده، ما صار فيه في محله نمرة واحد تاع السودان أو نمرة اثنين في العالم هنا. أيوة كده كله ما مودينه في محله، محل الله قال يودوا براو نحن بنودي براو. المسجد تاع أم درمان السوق الكبير ده والمسجد تاع السوق الشعبي عندهم أوقاف ناس قبل عشرات السنين اشتروا دكاكين بيوت أراضي في سوق العربي جعلوها وقف للمسجد، وقف للمسجد عشان الشيوخ اللي بيدرسوا العلوم الشرعيه ياكلوا منه، الطلبه اللي بيجوا المهاجرين ديل شنو ياكلوا منه ويتكسوا منه ويكتفوا منه، وعشان المؤذن يدوه، وعشان وعشان وعشان كل القروش دي الاوقاف تجي تشيلها ولا مليمه ما بيدوها لهم. حرام، ما تقول شوف نفسك انك فاهم وانك واحد بيفتي لك، انت هو كلكم بتمشوا لغادي. شريعه شرط الواقف متبع، ما في شريعه بتتبع هنا. السعوديه شر الوقف بتاء أمردي أم بمرة، شايف؟ وقف لصاد المالكية. في ناس وقفوا للمالكية بس وقفوا للشافعية بأسمائهم لحد الدقائق الأخيرة دي. الدولة هسه شنو شالته بس ضمته لهناي. أنا قلت شنو يا أخوانا، طلبة الشيوخ المالكية دي يجي ينزلوا في البيت ده والبيت ده حقي أنا جعلته لهم عشان يدرسوا الفقه المالكي في البلد ده. حرام تجعلوا مسجد، ما تجعلوا مسجد. أنا ما واقف يا شيخ، شرط متبع كده يا هزيدة. هسه عرفني يا شيخ ده معنا شرط الواقف متبع. انتوا ما قاعدين تصرفوا الوقف في محله والشؤون الدينية والأوقاف ده. مسجد تأسوه كده، بنك الادخار ده تابع له، وشنو الدكاكين كلها شنو تابع له. عشان شنو؟ عشان الناس اللي بيعتنوا بالمسجد ويدرس فوق العلوم الشرع عشان يلقوا منه، ما بيلقوا منه ولا تعريفه. حكايات كثيرة لو دار نحكيها، لكن عشان تعرفها بما يتعلق بهذا الكلام كلها تدل على رداءة الأوقاف في السودان. والمسؤول الأول رئيس الدولة، ثم الناس اللي بيعلوه الله بيسألهم ويوقفهم من القيامة. انت عندك ناس بيفتوا لك بخلاف شلف الشريعة، انت وهم تمشوا يسألوكم الله يسألكم من القيامة. انت أخونا الشريعة قالوا بس خلاص، أنه أنت قايل الشيء اللي الله بيحكم به وده بس خلاص، بمجرد ما الناس يعملوا لجنة وهنا بس كده خلاص الشيء اللي الله حكم به وده خلاص ما يبقى شو، خلاص راح تاني. يا شيخ حكم الله سبحانه وتعالى اللي بيقول لنا سلم ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أنت تقول لأنه حكم الشريعة بس خلاص تجعلوا بين أشياء وضحاها والناس هنا مش سودانيين، سودانيين وأوروبيين وكوفيين وبصريين كلكم تسووا تخالفوا الشريعة تمشي الله يشيلكم يلقيكم في النار. شنو أنتوا؟ ما شغالين بالأوقاف، ما مشغلين في أماكنها. القروش بدوها شنو هسي؟ والقروش هسا الناس الخيرين بيجوا يوقفوا القروش لطلبة العلوم الشرعية، ما بدهم لا بدهم للأكاديمي. الأكاديمي شنو؟ زول بيقرأ الصناعة، ما صناعة. أنا بقرأ دار أبقى مهندس، دي ما صناعة. أنا بقرأ دار أبقى طبيب، دي صناعة. أنا بقرأ داير نعرف التفسير، ده العلم الشرعي. داير نعرف الحديث، ده العلم الشرعي. داير نعرف الفقه، ده العلم الشرعي. داير يأكلوا منه، ما بيشوف تعريفه منه ولا غير ذلك. وطلبة العلوم الشرعية في أم درومان هسه الآن في أكثر من 1000 طالب. أنا بعرفهم بأعيانهم، جملة منهم فلان وفلان وفلان وفلان. الشيوخ اللي بيدرسوا ديل اتقعدته بدهم كم في الشهر؟ 100 في أم درومان بيدرسوا العلوم الشرعية. تعريفه ذول بدهم هذه شوال دقيق ما بدهم. الله بيسألكم بعدين، بيسأل رئيس الدولة بتاعتك دي والناس اتحد له كلهم الله بيسألهم. لخ مساكين شرط الواقف متبع. والقروش شنو بياكلوها ناس؟ والله واحد كان قالوا ما بيصلي انا بصدق، كان قالوا ما بيصلي انا بصدق، كان ما بيصلي انا بصدق. ده اللي ياكل القروش والمساكين قاعد. والقروش اللي بتجي من برا عشان يدوها للناس اللي بيقرا القران، ها لو بيقسموها 100 يشيلوا منها 99، الفاضل كم؟ واحد بس بكفي الخلايا في السودان دي كل علامة انها كلها موجودات. واحد بس من 100، واحد بس بتجي مليارات يا شيخ. نفر واحد جاب 100 مليار، عندنا منها كم؟ مليار. حسن مليار ده ما سمين شوية في كسرة وملادة، ده بتاع نفر واحد يا شيخ، في كم ألف زيه. لكن يلا ما بيجيب الويكة والأترود والبصل، ما بيشوفه لا من بعيد لا من قريب. واحد قال في الخرطوم في داخل العاصمة طلبة الخلاوة داخل الخرطوم يشيلوا رغيف قرقوش يكسروه يعملوا أجو شنو فتيل قارورة بتاعت البيبسي ولا بتاعت كولا يكفلوها يا ملاء موية يخجوها تبقى شنو الموية تقيل يشربوها ناس ما صدقوا. قال أنا سقتهم وديتهم للخلاء وشافوا بعينهم حتى ما صدقوا. تتكلم عن شنو يا أخوانا؟ الرغيف ذاته إنها مرقة يا شيخ، انت ما جربت المرقة بتاعت الرغيف دي. عرفت يا شيخ أمين؟ بعدين في كلام ولا ما في؟ وبيخلوكم عشان انتوا سودانيين؟ بصيغة والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطع لم يباع، تم بالحيازة وقفته الجهة المعنية شنو استلمته يبقى شنو يا أخوانا وقطع لم يباع ما بيبيعه كده يا أخو الوقت. وكون موقوف عليه فعلمي أهلا للتمليك وإن لم يسلمي. شايف الموقوف عليه قال شنو يا أخوانا؟ يكون كون الموقوف عليه قال شنو؟ ها قال موقوف عليه فعلمي أهلا للتمليك، يكون الإنسان أهلا لكونه يملك، ما يكون واحد شنو يا أخوانا مهجورا عليه. قال كالفقراء وطلبة العلم والقرآن. قال عرفت الحتة دي؟ أو حكما قال كمسجد وغنترة، غنترة شنو الكبري ها ورباط، لأنه شنو يصرف في مصالحها. وإن لم يسلم وإن لم يكون ها موقوف عليه شنو مسلما بل كان ذميا، فالوقف صحيح لأن التبرع من المسلم للذمي صدقة، ما في مانع ممكن يجعلوا له. إن جبل عدنا من حق الزكاة ولا شنو؟ دي له مؤلفة قلوبهم نعم اللي وقف كمان يقول شنو يجي المسيح يسأل ده شنو ده الشغل قال يعمل وقف وقف ده شنو مسلمين دهم حاجة كده المسكين قال يدوا ليهم المستحقة ولكن للمسلمين حتى الما مسلم بره يدوا يقول إسلام هناكم ده شغل كويس ده إسلام هناكم ده شغل كويس ده ولا ما بيقول أكيد يا وزيدة لكن المسلم بيعمل حاجة بيخلي شنو المسلم ذاته يكش من المسلمين كده هو زي ده أوقاف بس مليارات كل ذول خطوا بس بعد فترة يقول لك وزير الأوقاف نام بكذا ونام بكذا كده هو زي ده مسلم ده يا تو مسلم ده الناس ما سلموا من أذاه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يدك ما سلمنا منها يا هدي والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه لخمة كبيرة ومن على مهجوره قد سبل دارا له من نفسه قد غبله قال ممكن مهجورك واحد في حجرك فلان مات وخلى لك الولد الولد الصغير بيتربى في حجرك أها الولد ده شنو مهجور لك أها أو مهجور لك بمعنى اللي انت عندك صلاحية تمنع من كون ما يصرف في ماله انت قمت وقفت الوقف ده ليه هو قال شنو مقبول دارا له من نفسه شنو قد قبل من نفسي أنا عديتك ليه وشنو عديتك ليه خلاص ما في ماني أيوة ممكن نجعلها ليه يا أخوانا المهجور عليه شنو للصغر أو أنثى اللي هي مرة ما تقدر تتصرف أنا كبير ووقفت عليه في وقفة تعمله للأجانب وفي وقفة ممكن تعمله لشنو للناس اللي بيرسوك ذاته وقعت عليك يا شو وقفة لشنو للناس اللي بيرسوك بس ها فله نعم ومن على مهجوره قد صبل دارا له من نفسه قد قبل مقبول له فسقناها عليه حرمي ويذل يكريها له للحلمي مش قلت البيت ده لعبد الرؤوف والدختي ده لعبد الرؤوف والخالي ده لمحمد أحمد والدعمي ده لفلان والصحابي ده ها ما في ماني ها أديت البيت ده إنت ما تسكن فوقه تظل أمرك تكريها له والقروش أخذتها له خايف القروش دي تدي وترتفع اشتر لها ذهب خدته كل يوم بيرتفع قاعد فيه معنا بس بعدين كان قام يلقى شنو الوقف قاعد والذهب قاعد كده يا زي ده بس ها فسقناها عليه شنو حرمي ويذل يكريها يكريها ما ناجنه يأجر عليه للحلم لحد ما يبلغ ومن على معينين غد وغف يرجع بعدهم له أو من خلف شايف شغلانة دي ناس معينين أنا وقفت البيت ده لفلان وفلان بس فقط ليهم هم لكن بعد موتهم شنو يرجع علينا دي من الرغبة دي العمرة أقصد عمرة أديتكم الوقف ده شنو قدر عمركم اسمع العمرة العمرة بتاعت الحج براها ودي براها العمرة بتاعت الحج بتكفل بالتاء اللي هي الهاء بتاعت السكتة لكن دي اسمها العمرة تكفل بشنو الألف اللي هي الياء المعرجة العمرة معنى اسكن في البيت ده عمرك كمت البيت حقي أنا بستلمه ها ومن على معينين شايف غد وغف يرجع بعدهم شنو له أو من خلف أو كمان قال أنت أو من خلف أي ويرجع بعد انقراضهم إن مات هو شنو لخلفه فيتوارثونه كان إنت مت أنا ما عديتكم أمور وأنا مت قبالكم أولادي قاعدين يشيلوا منكم إنتوا بعد ما تموتوا واقع علينا كده يا هو زيدا باب الهبة يلا جازت هباة ما يباء من بلا حجر بسيقة وحوز كملا الهبة جائز تكون من زول شنو يا أخوانا هباة ما يباء بيوهبوا لك الشيء اللي ممكن شنو يا أخوانا يباء في الشريعة تكون من منو يا أخوانا تكون من يباء تكون من شخص بلا حجر وتكون شنو بسيقة وحوز كملا تكون شنو فيها الحيازة كان عدوك لها شنو تمسك فلان داي فلان ولدي عديته البقرة ناس البقر يعرفوا الكلام ده فلان عدوه شنو ناجة يعرفوا الكلام ده في البيت الولد الصغير بيقولوا عدوه الجدادة ديك ديك بتاعت فلان وكده وغير ذلك ها يقول دي جدادة تي يجيب ليها ايش يجيب ليها موية كان قالوا الخروف ده حقك يمشي يجيب ليه ايش كان لك كسر يجي يديه ده خروف حقي كده يا حسيدة شيخ ابراهيم شاف الكلام ده بيعرفه طيب ومن لأجنبي ومن يكون لأجنبي أهدى إما يعدي قيمة أو ردة ده كلامنا ذكرناه قبل يومتا زول شنو يا أخوانا أجنبي ما في صلة بتاعت النسب تجمعك معه لكن في علاقات ودية اجتماعية ربطتك معه وقمت أهدت له جبت له يا شخافي نبك من الصعيد والبنغليز ولا لوب انت اهديت له شنو؟ قال اما يعدي قيمه او رده، يا يديك بسكويت ولا شوكولاته، يا تقول جيب لي الكيس اللي فوق البنغليز. يقول اخرنا نقول كان اشوف ناس البسكويت ديل قاعدين لذيذ دي خلاص او رد او يرجعوا لك شنو، يا يرجعوا لي بنغوليسي يا يجيبوا لي كمان من بنغوليسكم انت هنا بتاع العاصمه ده البسكويت والحلويات والشوكولاتات دي، انا كمان نوديها لناس السيد هناك. وارجي على غير ذوي الارحام وغير ذي الفاقه والايتام. قال ترجع له طوالي، لكن قال شنو؟ او يكون زول وديت له ده خالك، خالك وديت له من الصعيد شنو، جبت العصال وجبت الويكاب وجبت الكول وجبت الويكا كله اديتها له، كان قمت باشا اقول لك سلم لي ناس فلان وفلان، ممكن ما اديك اي حاجه، تقول يا خالي يقول شنو انا ما خالك، كان كله ما في اي حاجه، انا ما في اي حاجه ما بتجيب لي، جبت لي اخوك ما في حاجه، جبت لي عمك ما في حاجه، جبت لي ولدك ما في حاجه، اي ذول عندك رحم تربطك معه ده شنو كده يا هو زي ده. او كمان الناس اللي انت جبت لهم شنو يا اخوانا ذي الفاقه، اصلا مساكين مؤدمين ما عندهم حاجه، جابوا لهم بيدك قرد قرد قرد قردوا واكلوا. ترجع الصعيد شنو بدون بسكويت، كان عندك قروش اشتري بسكويت زي ما اشتريت اللالوب ده من الصعيد، اشتري بسكويت هنا ودي للجماعه هناك، ما بالضروره الا يدوك بسكويت من هنا. وما يكون اديتهم للايتام برضه، وابوهم منو من وين يجيبوا؟ ما عندهم، انت الله يديك الاجر بس يا شيخ. ها والقول للواحد في حلف بدا ان لم يكن أروف بضد شهيدا. الجماعه كان يختلفوا، قلت لهم يا اخوانا جيب لي الكيس بتاع اللالوف، قالوا ما بيجيبوا، ليه يجيبوا ما يجيبوا يا زول، عملوا مشكله رفعوها للقاضي. وجاد للمفتي والقاضي داير يقضي، القاضي يحكم شنو؟ قال القول للواهبي. انا لما جبته ما لابد بالمصلحه، انا اقول يا القاضي انا جبت الكيس ده لالوف ده شنو، ما دار لي حاجه انا شيخ ابراهيم، انا اقول جبته اقول شنو دار لي حاجه، ده هو ده قول انا الواهبي، يسمع قولي لكن ما حلف بدا، انت تحلف بالله انك انت داير، انت متهم انك بانك قبل جبته لله، لكن الظاهر عليك العاصمه ما لاقت معاك وما لقيت حاجه، ولا لقيت الجماعه ما يهتموا بك في العاصمه، عشان كده قلت يدوك اللالوف بتاعك، احلف على انه انت جبته عشان يدوك حاجه، والله انا جبته عشان يدوني حاجه. الله يا والله غايه المبدا لذيذ خلاص حلو مره واحده. والقول للواهب ما حلف بدا زهر ان لم يكن عرف بدد شهيدا، كان العرف شهد بدد الكلام ده ما يقبلوا منه بس كده. يلا الا كان اغنياء ده كمان يكون اللي يبحثوا عنه، لانه هنا جايب مطلق الايتام، هنا في كلامه ما في فرق بين كونه يكون شنو، كلام الشيخ طبعا ما مطلق، ما في فرق بين كونه يكون اغنياء او ما اغنياء، ما دام هم ايتام بحكم انه فاقدين ابوهم معناته هم مودع الحاجه. يلا واعتصر الاب من الولد العطاء ما لم يداين او يهبه او يطاء. واعتصر العبد من الولد العطاء، ده كمان شنو؟ قمت ولدك قاعد يتاجر، قمت اديته قروش قاعد يتاجر، يلا شغال بالقروش، قال الاب ممكن يعتصر ما دام الام شنو حيه قاعده، يعتصر شنو؟ انا ما ابوك اداني، ابوي اداني 10 مليون شغال بيها، يلا قال ممكن كان احتجت حاجه، انا اجي اقول يا اخضر لي 100 جنيه انا الابو يديني، واعتصر ده والعصر تجي تعصر حبه حبه، مش عشان تخلص حقك بس كان احتجته، زي ما انه انت ولو ما اديته قريش ما ممكن تجي تشيل منه. الاب عنده، واعتصر الاب من الولد من الاولاد على العطاء ما لم يداين، الاب بيعتصر من ولده ما يكون الولد شنو داينوه الناس لاجل الكلام ده، ولدك ده كان قبيل التجار ما بيتعاملوا معه لانه ما عنده قروش، لما اديته 10 مليون 10 مليون بقى شنو سبب للمعامله بسبب التجار بيعاملوا، كان الليله بتجي تشيل 100 وبكره 300 بعد بكره ها خروف سمايه، القروش معنا يفلس، كان فلس الناس اللي بيتعاملوا معه ما بيتعاملوا معه، معنا انت بتسبب له الضرر، هنا كان داينوه الناس لاجل الكلام ده ما تعتصر. لكن كان عنده قروش ما عنده قروش ذاته لثقته ومكانته الناس بده الأب يعتصر. فهمنا الحتة دي يا شيخ؟ ما لم يداين أو يهبه أو يطاع أو يهبه شنو أو يطاع. كذا ليس للواهب شنو يا أخوانا ولده شيء الاعتسار إذا وهبه للولد لغيره من زوجة أو ولد أو غيرهما لفوات الاعتسار بما ذكر. أدوه ذاته أدى لابنه لزول تاني خلاص هنا ما في طريقة للاعتصار. أو كمان شنو أو إذا وطئ الولد الجارية الموهوبة من أهدهما. الولد ما دام ما خلاص الولد الأدوه الجارية الموهوبة من قبل الأب أو من قبل الأم وطئ ما ممكن تاني ترجع لأبوها استمتع الابن بها شنو ما خلاص بيمنع من رجوع لأبوه خلاص هنا خلاص فوت عليه. انتهينا من باب شنو الهبة. باب اللغطة. لغطة لقيت كذا معنى التقطت كذا. لنا ما بنجيبه من كلمة لقيت من اللقي لكن هي شنو من لقيت من التقط يلتقط التقاطا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. من اللقطة وليس من كلمة لقيت دي ما مقلبين اللغة نحن. يلا باب اللقطة. وإن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد. بس كان وجدت اللقطة كيس بتاع قروش كيس بتاع مغلاية جزلان موبايل كموبايل طلع الجراب قلقه هناك في باب المسجد واقيدة. اللقطة لفترة كم عام تعريفها شنو في مثل باب المسجد. يا باب المسجد يا باب المدرسة يا باب الخلوة يا محل مقلة محل مجتمع الناس. بس ذكر المسجد لأنه أحسن حتى الناس كانت تجتمع فوق شنو هي المساجد. وبعده ما شئت فيها ففعلي وإن تهبها أو تملكها اكفلي اكفلي. قال وبعده بعد العام شنو ما شئت فيها. عرفنا الشغلانة دي السنة ما لقينا سيدة. قال بعد سنة قال شنو افعل الدار تفعله. كان وهبت لزول آخر أو ملكت لزول آخر تتكفل لسيدة كان جاه تديه بدلا ويكون الأجر لك إنت اللي فعلته. ده كله للحاجات اللي هي شنو بتتحمل. أما الحاجات العادية ما بتتحمل إلا يوم هذا بس هندي تستعملها. عندنا الوالد عند الدكان في السوق واحد بيجي مشدة ما مشغول الحاجة أنا أخذ لي الكيس ملاح. يا أخوانا واحد يخط ويمشي يخلي لك ملاح بس شوف الناس دي مشغولة قدر شنو. واما خد لي لا ده خد لي الحاجات دي نينا شحنا اثنين كوارع من الدكان بتاع الوالد من السوق جبناه البيت. ده كل شنو حاجات الناس خلوها من قبل 10 سنة 20 سنة 30 سنة في حاجات قبل ما يلدونا كده جبناها اشياء بايظة جدوا قبل ما يلدونا هنا قاعدة كل شنو خد يمشي يخليه خلاص. واحد نيلات واحد شنو واحد جلابية واحد شنطة واحد كده حاجات زي دي بس الناس يمشوا خلاص مدة عشان وزاتوا هنا الناس. شوف الزول اللي بيخلي الملاهدة كيف يا اخوانا مشغولية عجيبة خلاص. حسن الناس حسن دي الكلام ما معروف مش ملاه نعلات يغليها. ناس زمان خلى الملاه حسن نعلات يغليها إلا كان الوتا كده الحر أكله يقول عندي حاجة كده يا حوزي. لا والله كان بقت كان ما لقاها وكده هنا تبقى ما في حاجة ما حكم اللقطة. لكن بس الشيء اللي عاملينه الأساكر السعوديين ما شرعي ده هو الحرم. بس دار تخش هنا عاملين رفوف هنا في البوابة برا عاملين رفوف تجي تخطوا نعلاتكم بعد كل ساعة ساعتين بيجي شنو يا خم ويمشي يقدعوا ليه. لكن كده محلكم ده تجي شنو كانوا حدو أهزية نحن قطين أهزيتنا جينا لقينا كل شالوها يمشي شنو يقدعوها. لكن وياتوا شريعة يا شيخ ما عندكم صلاحية برا المسجد جائز ناخذ نعلاتنا دي. جوا المسجد ما دخلناه تعظيما له عشان ما نوسخ المحل خلينا هنا برا. واي زول بيعرف محل هنا هو خدته كان دايرين تعملوا اللي يكون في وقت ثاني بس تخش تاخذ فترة بسيطة تجي كل الأهزية ما في شالوها بشانوها عربات يمشي يدوها غادي وازين الناس بيمشي يشيلوها يبيعوها ثاني. زحمة عاملة زحمة هنا لا لا واحد ودر المحل لكن لكن الأهزية دي ما ملت المحل المالي اللي هي شنو لا من يكون الناس خلاص واحد هسه بكره ما ممكن نجي للمحل، ليه بكره ممكن ان علي يكون قاعد في المحل، وهسه الناس عايزوا لا انت ماشي الحرم شوف ليك شنو شنطه صغيره معك او كيس حقيبه زي بتاعت الشنطه بتاعت المدرسه دي، تطبق نعلاتك تعمل في الكيس تخش جوا تمشي دار تصلي حاجه قدامك عشان بعدين ما تجي ذات تطلع بوين المحل ما دار تطلع تطلع نعالك ما تطلع اصلا ما تمشي الحرم تخط نعلاتك. الناس اللي بيخش ما ده اذا كان شنو اذا كان انا ما خشيت بشنطه بشنطه ما بيخلو يعني مرات لكن تفاجئ بيكون في هذه الحالات الاوليه ايوه هسه يلا ديك لي حالات العارضه ممكن هسه الناس اللي بيخش لشنو بيخش حتى سندوتش بتاعك تشيله معك ده شنطه صغيره بسندوتش بحاجات بحاجات كلها تيجي تخش بيه جوه الحرم تمشي تقضي يومك كله ما بتحتاج لكم تمشي كوز الفطور جوكت الفطور تقرد سندوتش بتاعك فيش كده بس يا هو زي ده هذول كان داري جدد الوضوء وظهيله بعيد بعيد والله عشان كده انت دار تمشي الحرم ده الا شنو الا تشرب مويه بسيطه نعم لانك كونك تمشي تتوضا ممكن ياخذ معك ساعه ممكن ساعتين ممكن ياخذ معك ثلاثة ساعات بحسب الظروف ممكن ساعتين بعيد الدرجه دي ما البعد كثرت الناس والزحمه بس انت من محلك ده يعني محل الحمام من هنا ده قدر العوده ديك بس يا حدي طيب ها بس كونك تصل هنا ده تمرق بجاي تمرق بجاي تمرق بجاي ممكن ربع ساعه اها كم مشيت الحمامات صف طبعا مرات اها كم مشيت يلا البال ما تجي كونك دار تشك يلا وقت الصلاه جا ولا كده حاجه بالصوره دي من هناك البال ما تصل هنا ممكن تاخذ ساعه كده يا هزيرة تجي محل لما تصعد بالسلم بالعماره بفوق يقول لك هنا الناس اتقفل خلاص الا تمشي في الباب الثاني كده الناس خلاص هنا ما بيخش او يقول لك النساوين خش في جاي انت خش في جناح اخر لو انت ما متحكم في معرفه البيت والمحل بعيد كبير ولا تظل تلف الا تصلي برا هناك ما تعرف المحل عشان كده شنو المسافات وكده تعمل ظروف طارئه لكن انت مما تجي شنو حسيت انت كان داير العسكري الداري عمل لك شنو هسه الافارقه العاصيين دول كلهم بيعملوا حقيبه زي بس بتاعت الطلبه دي وبعدين انت ماشي الحرم ما في حاجه اسمها الى السمي سفينه بس خفيفه دي بس يلا طبقها كده في كيس تدخلها جوه هنا ما في اي حاجه حقيبه بس سفينه بس وداري عمل بها شنو انت ماشي هناك معرض انا حقيقه بس بس كده انت خش انت معلقها في حقيبتك ما عندك اي حاجه ثاني ترى محتاج لشنو ما في حاجه بس تمشي تشتغل عبادتك وقت الصلاة جاء انت سريع كده ممكن زود شباب خفاف تطلع بيا تطلع بيا سريع ممكن تمشي تتودى لكن واحد ساعتين ما توديه يعني ممكن نشيل مويه في الرساله على الكيس كده نتودى محلي انا القايف وين لو انت لو انت بتسوي ده بيسوي ده ما وين ما في طريقه الا زود مش لو كان بيسوي كده ده الحرم ناس بالملايين المحل ما بتملي بيتوسخ ما في طريقه طريقه ما في كله كله وبعده ما شئت فيها فافعلي وإن تهبها أو تملكها أكفلي وواصف العفاس والوكاع والعد يعطها بلا إلاء واحد قال يا أخي دي كيس نوغا كيسك نوغا شنو كده مخيط كده كده نوغا كده كده كده وصف لك العفاس اللي هو المغلاية والوكاء الحبل المربوط بها والعد قال لك فيه قروش 17 جنيه سوداني أو 170 جنيه يؤتها بلا إلاء بدون علي اللي هي الحليفة بس يدوها لطوالي ها إن تلفت من غير تحريك فلا دمان في حول ولا في ما تلا اللقطة دي لقيناها وجينا خطيناها في البيت بدون تحريك من زول مننا ما حركنا ما حولنا ما صرفنا فوقها براها راهت تلفت بدون تحريك مننا هنا قال ما في شنو ما في ضمان ما بنتمنى بعد سنة برضو راهت ما بنتمنى هنا خاتلنا عندنا شهرين بدون كم عشان كده كان راحت برضو ما في حاجة أنا أدفعها وكل ما يفسده كلبه نعم وكل ما يفسده كله وضمني لربه من مثلي من مثل أو من ثمني بس أي حاجة بتطلب زي اللوزر الغلة كيس ده الملاهدة ودي البيت قول لي ما الليلة ده في درقشة هنا كان زول جبهة فترة تشتر له درقشة تانية طب ما جاء كمان درقشت واتمتعت بس وخلاص ما في حاجة بس كل ما يفسده قال كله وضمن لربه من مثل تجيب له كيلو زي الكيلو اللي جيته في الدرقشة بتاعته دي أو من ثمن تدي سيارة كيلو بس جاي لك تقطع القرد لا يقول قروش احسن من ده كيف اكثر قروش جاي مليون دولار اكثر قروش لا لكن لكن ما بتدي بها صواب طيب نقول ما قروشك دي ما تقول لي انا لا لكن ما هو نقول له ما قروشك دي انت قروشك بعد ما اوصاف بتاع المعون خلاص تبقى حقه تقدير جات العدد لا لا عدد العدد هنا حصل كلام الذكر ما بتجي اللخبطه دي قال لك يصف شنو المعون والخيط والعدد قروشك كم يقول مليون عدينا والكيس فيه مليون ثاني كان قال لنا 3 مليون نقول القروش ما حقك يلا انا اقول له هاي هو كان فاهم الشريعه ما افهم منه ها ما بنديك لنا قروش قروشك كم قال 3 مليون اقول لا ما يا هادي انتوا اللي جيتوا كم مالك ومالنا قال لي مالك الطريقه اي والله اللي جيتوا ده حقنا لا لا حقك ده كيف ده لا لا ما دل من اغنام او من بغر لا يؤخذن الا لخوف الضرر داري اوريك كمان حكم التقاط الحيوانات ما دل من أقنام غنم أو بقر ممكن تشيل كان خفت أنه شنو الحيوان ده شنو يعني ضرر بينيله حصل أماكن الفوق المرافعين مغرب بس المرافعين ده المغرب بتغرب بجاي ويطلع بجاي كان شاف ضرب الغنم ده من هنا لشاشينا ده في 3 دقيقة يمكن دقيقتين يصل مما يجي حجم واحد مصرانة برا كده هو زي ده جايز إنك إنت تلتقيتها دي أو في صحراء هنا أصلا هتموت هتموت يمكن تلتقيتها الرجل ما سأل أنه سأل شنو اللقطة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب آه. الإبل شنو النبي قال ما لك ولها ما حذاؤها وسقاؤها ترد الشجر تأكل الشجر وترد الماء حتى يلقاها ربها الشاة يلتقيتها لكن الإبل شنو قال ماشي بيه جزمته ما محتاج لنعال وعند سقاه البطن بتاعه ده شنو ياخد 10 يوم ما محتاج له مويه ويمشي يرد في الشجر ياكل لحد ما سيده يلقاه جمل ما يلتقطه ها قال انت كان بتلتقط الجمل اللي انت حرامي بس لا في الصحراء في الصحراء ذاته سيده بيلهبه في الصحراء سيده كان بيفتش بيلهبه ما بيدي مره قبل ما كنا بنتعرف في ليبيا قال جبل شادين اجل بيته في ليبيا ايوه زي ذاك طيب اسو كان ما في الشجر ما في اي موي ما في اي حاجه كان اتاكدت منه انه بيموت بياخذ الحكم بتاع الشاه لكن كان في شجر ما بيلتقطه اصلا ما دل من اغنام او من بغر لا يؤخذن ما بتشيله الا لخوف الضرر لخوف الضرر ممكن طيب ده بالنسبه للحيوان والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك مشترط الولد المنبوس ناس بيولدوا اولاد شنو قلنا من زنا او اولاد شنو ما عندهم حاجه ياكلون بها يشيل الولد يمشي يرميهم الجماعه هنا جو في المسجد الكبير تاع السوق كده جوا محل الميزان خدته ولد ما شغله الحرم المدني قبل مئات السنين اولاد الزنا يشيلون ودون الحرم يخطون بالليل حكومه تلتقطهم العاملين دجه والدوشه دي كلهم من الشغلان النوعية دي حتما عندهم أما العدد اللي بيلتقطوه من أولاد الزنا في مكة أصلا ما تصدق كله ما تصدق إنت يوروك ولا ما يوروك إنت أصلا ما تصدق ده الكل شنو أولاد الزنا بس بيرمون يودوه من محل الحرم كم وما يقدر يتمكن يودوه محل الحرم طبعا هسه الحرم ما بيقى المحل ما تقدر تغش بيودي محل اللي ممكن يشوفوه بس كده كده بس أهو كده شايل بس تخطه بجاي كلفيت 3 خطوة ثاني اللي بيعرفك منه ما في ذل بس كده أهو زي ده على ساكن رجل تغطوه يمشي لفهم يمشي ربهم كده هو شغالين جيب. هنا في السودان واحد لمن ذكر لنا مولانا شيخ عبد الله التاجي قال نحن مشينا وقابلنا المدير الماسك الأولاد اللي بيجيبون دين قال عبد الله التاجي قال لي يا أحمد انت كان ورق قال ما تصدق قال باللقت ما في العاصمة المثلثة دي في الليلة الواحدة ما بين 600 و700 ليلة واحدة واحد يجيبوا شنو يده لا من الكلاب أكلون واحد ما عنده يد واحد ما عنده كرة ما رموا الكلب اللي قالوا لها معديك واحد يهودي ومن شدة ما بيقوا كتار لا من الدولة تستعين بالمنظمات عشان شنو تأكلوا من شدة ما كتار هيا الدنيا تقايل فادي الليها كم يوم سنة كاملة ولا أيام بس جات في دقائق الأخيرة هذا اسم الولد المنبوذ الرمو حتما يلتقط كان لقيته إلا تشيله ها كان ما شلت شنو كان ضاع انت عندك اود في الكلام ده الا كان عارف انه في ذول بدلك بيشيله وحدنه حقا عليك مشترك فشلت تهدنه. ها ان لم يكن للطفل مال قد وضاه ورجع على ابيه ان عمدا تراه. ها واحد بيجي يخط الولد يخط المال معه والله لكن الناس ذي كانوا اولياء هسه لازم يجي يشيل شنو يخلي الولد ماله مال الولد يسيدي ده ما يفتش كل يوم مال يلقى ولد ده يشيل المال يخلي الولد. قال ان لم يكن للطفل مال قد وضع ما عنده وورجع على ابيه قال ان عمدا تراه. قال كان ابوه بعد فتره جاء قال طبعا الولد اللي التقطت يوم كذا كذا كذا ده ولدي ورميته شنو والله ظروف حاجه ناكل بعضاته ما عندنا ايوه تدفع لنا القروش اللي هنا انفقناها عليه بس كده ورجع على ابيه ان عمدا تراه كان تراه عمدا لكن كان الولد تراه منه روحه كده ساكت زي الحالات تاعت السفر وغير ذلك والناس ما لقوا صاحبه وكده ده ما داخل في قال. باب القضاء والشهادات ده الحكم بتاع القاضي ذاته شغل ابراهيم الزول الدار يبقى القاضي يبقى قاضي كيف. قال اهل القضاء عدل وان يوجد وان يوجد مجتهد فامثل المقلد. اهل القضاء زول اللي بيكون عنده الاهليه لان يكون قاضي لابد ان يكون عدلا المعدل ما يبقى قاضي هنا تاهيلك بس التاهيل شنو الوريقه اللي بتجيبها فاسق فاجر كل ما يهمنا الوريقه بس الشهاده ما كان تبقى غايه تكون شنو العداله الا تكون فيه. ها وان يوجد شنو كمان بيجعلوه قضاء وان لم يوجد كما لقيناه. قال مجتهد أيوة كما لقينا شنو يا أخوانا القاضي اللي هو شنو مجتهد فأمثل يلا دايرين له كمان شنو أهل القضاء ده شنو يا أخوانا يكون مجتهد. أيوة أنا أشوف التفاصيل عدل فالعدالة شنو تستلزم السلامة والذكورية والحرية وعدم الفسق كما يأتي. ها وأن يكون مجتهدا له قوة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة من غير تغليد لأحد كما في الزمن الأول إذا لم يبقى في زماننا هذا إلا التغليد لأرباب المذاهب كمالك وشافعي وحنيفة وأحمد إذا الاجتهاد المطلق قاصر عليهم وعلى أمثالهم ممن سلف. ولذلك قال وإن لم يوجد مجتهد يعني دايرين أول حاجة يكون شنو عادل ودايرين شنو يكون مجتهد وإن لم يوجد مجتهد حسب ما بيقصد أنه شنو مجتهد مغرر كما وجدنا مجتهد قال فأمثل الأفضل بس كده اي كما في مره واحده يكون شنو الامثل فالامثل الافضل فالافضل المغلد كان دايرينه في البدايه يكون شنو يا اخوانا ما مغلد ذاته يكون وصل درجه انه براء يقدر يجتهد يعني اللي بينسبوا القاضي ده كان يكون بمرتبه شنو مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه. يلا فهمنا ولا لسه شيخ ابراهيم البيت ده اهل القضاء دايرينه يكون شنو عدل وان يكون شنو مجتهد ذاته مطلق هو شنو ذاته مالك ذاته زي الشافعي ذاته زي احمد زي ابو حنيفه كده زي ده. ها ويكون شنو ما دام هو مجتهد مطلق ما قاعد يبلغ ما قاعد يقلد طيب ان لم يوجد المجتهد المطلق ده نجيب مجتهد عادي هو شنو اللي بيعرف الكتاب والسنه. ها ما لقيناه كده ده قال فامثل المغلد بس الاحسن من غيره خلاص بدل ما نخلي الغداء مره واحده شنو بنجيب الامثل فالامثل نجيب شنو المغلد للمذاهب ما دام ما لقينا شنو يا اخوانا المستقل بآرائه كمجتهد مطلق نجي نتبع من هو شنو يا اخوانا الامثل اللي بيتبع الكتاب اللي بيتبع المذاهب الاربع. قال النوعيه بتاعت المجتهد المطلق قال في الزمن ده قال ما في شيء قال لعدم وجوده وطبعا الشيء الحاصل أهل العلم عملوا احتياج واحتياج بتاعهم كويس كتبهم كلها بتقول شنو بتقول أنه يجتهد الناس والناس تتبع المذاهب الأربع بيقول لأنه المجتهد الآن مطلق ما في إلا مجتهد شنو يكون تابع للمذاهب الأربع وكذا وغير ذلك. الوسائل بتاعت الاجتهاد الليلة أسهل من زمان ممكن تجمع حديث أكثر من الجماعة المجتهد وممكن تجمع آراء الفقهية أكثر من الجماعة مالك والشافعي ده كله موجود لكن الباب لو خلوه مفتوح على مسرعيه يكون الدين شنو غنى؟ يكون فوضى. كل يوم شريعة جديدة، كل يوم شريعة جديدة. هنا جانا مجتهد أخير من مالك، خلينا مالك بقينا معه. منه ده اسمه خالد، بكرة جانا واحد أخير من خالد اسمه شنو؟ طارق. خلينا طارق خالد لطارق، طارق شنو؟ جانا عامر طارق. خلينا يبقى الشغل كثير ولا ما كثير؟ لا من تنسى أنه نحن يا أخوانا ده القول ده قولياته مجتهد ده، يبقى الدين ما فوضى زي ده. وديلك ذاته انت تدك دنكتك دي في الارض الا كان تطير، لكن كونك تحفر زي ما حفر وين ما بالسهولة. وذكر ذو فتنة ويستحب نزاهة، حلم غنى علم نسب. ده كله دايرينه في القاضي يا شيخ، يكون ذكر هسه الان هنا بين اي مرة ما نجيب ولية، قالوا وكيل النيابة ولا شنو ولا قاضي مرة، قالوا عربي من الخلجة جاء عند الخصومة، جاء قال القاضي ينو، قال له ده، قال دي، قال خليتها دي، ده أصيل مرة واحدة، حر مرة واحدة يا شيخ، هاي خليته، والله ده أصيل والله مرة واحدة، ده داير إنه، هاي، القاضي قال وينو، قال ده، وينو ده، دي هاي، قال دي القاضي، قال خليتها دي، لا الله، لا أزولك ده ما أصيل يا أخي. هاي أصيل كده لخمة ساكت وفيش يعني أنا أقلني بجرجر لي إنت أنا كان أنت ليش نو إنت ليش نو قال خليت حقي خليته في من القاضي ده بيخاسمك ولا ما بيخاسمك؟ الله قال أو من ينشأ في الحلية وهو شنو غير مبين، دي هالمرة في الخصام غير مبين، المرة حس كان كتر ما إلا تقول أسكر يمسك حس هذه تبكي المرة شنو حس في حدها كان ألقى لك مرة مسافرة حس باشا براها ما عندها شنطة، عندها شنطة ما سكافي يدك تقول لها يا مرة دي شنطتي بالغنى ساكت انت بس قلت شنطة تعيش هي بتبكي. الله قال انتو دارين تنسبوا لي ملائكة تقولوا بنات الله، ما تنسبوا لي إلا بنشعوا أو لا أهلا بالحلية بالزينة، وهي كان جات في المخاصمة ذاتها غير مبين ما تقدر تبين هجتها زي ده تنصب لي الله، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين تنصب لي الله. هذه تبقى قادي يا شيخ، القادي ده رجل راجل عديل، راجل عديل كامل كده يبقى قادي. شغل بتاعكم ده فوضى ساكت أمين، قول لك تعليم خليها تقطع البصل وخليها تعلم أولادها في البيت ما في مانع. البصل ليه هو ده محلة، كان فاتت البصل أصل الخلل تاع الدنيا ما جابوا شنو إلا قطع البصل. ما قلت هي ما تقطع البصل، هي مرة ما بتطبخ لك، ما بتعوس، ما بتغسل، ما بتعمل أي حاجة، سريرك ما بت... ما في حاجة بتسويها لك، أي حاجة بتسوي الخدام أو الخدامة في البيت وغير ذلك كده زين. تطلع من البيت تخليك أنت في البيت، ها تجي في البيت أنت نايم، في الصباح تتلاقوا مرات ما تتلاقوا ذاته بالحضارة. الولد شنو يا أخوانا عمره في أيام الرضاعة بنسبة كم يعني أكثر من 80% أمه ما شافها ولا بيشوفها، بتردي وتقوم تمشي تخليه مع الخدام ولا الخدامة يدوم بيزة بلبن بهناي كده هنا هي ما شاف الشغل. واحدة كمان شنو انت شفت بعينك مرة في المكتب وده شنو جناه هنا ده، طيب المشقة دي ليش شنو عندك راجل، راجلك ده بيجيب كم مهيتو دي بيجيب ربع كيلو، ربع كيلو تأكلكم الليلة وبكرة في شنو طيب في الشريعة ما في أي حاجة، يومين تأكل يأكلكم ربع كيلو الباقي ذات وفروا تلو عدوا مساكين حق الله عشان تصل له الآخرة بتاعته. لا داير نرفع مستوى المعيشة، هي تشتغل وهو يشتغل هنا، آخر حاجة بتلقى راجل أسمح منك ذاته تأخذ وتخليك أوير. ذكر دعوة ما جيب لنا ولية، ما أفلح قوم ولو أمرهم إمرأة، كل التأويلات اللي بيقولوها عندنا باطلة. ذكر ذكر يا هو ذكر ذات، وأما كانت عندكم هو في الخصام غير مبين بتعملوا انتوا خلاص يقولكم ملكك ذو فتنة. ما ذكر ما في ذكر شنو يا اخونا مقفل ما عنده فطانة، عنده يكون ذكاء شديد حتى يبقى زيك قادي. القادي كان عليه كده يقول انت قبل ما تتم فيهم الموضوع القادي كلها فاهمة، بس يحاول الا بس يرميك في الشرك عشان تعترف بس براك كده يكون عنده فطنة. مش كل ذول قرى، مش كل ذول عنده علم، ممكن تقرأ وتكون عندك علم ما تقدر تقول الا يكون عندك فطنة. ويستحب نزاهة أن يكون ذو النزيه، ما يكون ذو شنو قال لي يقول الله يخدمها دربة يا أخي أي خطوا بيجان عمرك أو تقول الله ينتقلك السجن، ده شنو ده شغل عشوائي ما بيبقى قادي. يكون حلم كمان عنده شنو صبر، ما يكون عنده ظلم، يكون غنى، لأن القادي يكون ما محتاج. كان لقينا عنده القريشات الأخير. ها علم ها وبعد يكون عنده علم بعد يكون عنده نسب. بعد يقول دارت ودوني الأبي دارت ودوني الأبي دا أنا ما سيده ودوني له كده شوف يقدر يحكمني ولا ما وقع عليك. داري يكون شنو نسبه عالي. وفي الأصل كمان شنو النسب في الإمام العاصم هناك من قريش هوداك جاينا. ومستشير لا بدين ووراء وكرهوا في مجلس الحكم بيع. قال ومستشير يستحب للقاضي شنو إحضار أهل العلم لمجلس حكمه واستشارتهم فيما أشكل المسائل لظهور الصواب عشان ما تستغل برأيك. أنا إن دمخ ودربت وعملته لا لا لا لا لا بد تكون شنو. وكان القراء أصحاب مجلس من عمر تحذر الناس أهل الفقه يقول طيب هنا ما في خطأ وين صحيح والله ما انتبهت له كده هذا الدين الدشن كده مناسب أي بناء على كذا كده بتصل لرأي يكون صواب كان خطه في الميزان ما بترجع جنب على جنب يكون عندك مستشير تستشيره لا بدين ووراء ما شنو يا أخوانا ما يكون أنه الإنسان اللي بيجعلوه قاضي ما يكون شنو يستحب ألا يقام للقضاء مدين لأن المديان يكون منحط الرتبة. زول العري منه يقول شنو يا أخوانا ما يجعله قاضي أنه المديان الزول اللي داري منه يقول شنو يا أخوانا رتبة شنو يا أخوانا منحطة تحت يا شيخ. قال ويكون عنده ورع ويكون شنو كرهه في مجلس الحكم بيع بيع وشراء ما في التشيل ده وداك يشيل ده الحكم ما نقول هنا أدي القروش ويتم البيع هنا ده بيع ما يتم هنا في مجلس أطلعوا غادي قندار تشتري منه عن شو غادي هنا ما محل البيع هنا جوا المحكمة. قبل لما نقول يكون عنده علم وعنده ذكورة وعنده نسب وعنده نزاهة عنده حلم عنده نسب قال وزيد في حق الإمام الأعظمي بأنه إلى قريش ينتمي. ده الشيء المشنو ما في دولة مسلمة رضيانة بالكلام ده زيدة في حق الإمام العظم. الإمام العظم رئيس الدولة بتاع المسلمين كله في الدنيا لا بد أن يكون قريش. الحديث متواتر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أئمة من قريش يعني تقول أنا قاتل ولدي قريش حصل بيحكم مكة دي القريش أتراك قريش وينهم في أردن الهاشمية دي لك بنو هاشم قاتلوهم وأخرجوهم من مكة واستلموا البلد بتاعهم كده يا هوزي ده انت ما قاري التاريخ ولا شنو دي لقام بنو هاشم ها يلا لابد ان يكون شنو من قريش ده حق الامام العام. ونفذوا حكما قضاه ذو صمم وعزله فورا كالعمى وكالبكم. قال الحكم بتاع الامام القاضي كان بقى ذو صمم بمعنى شنو طرش ينفذ الحكم بتاعه. هاي القاضي لو ما بيسمع كتبوا له كتابه وفهم الموضوع ممكن يحكم. ها وعزله شنو فورا قال كالعمى وكالبكم كان بقى عميان ما يبقى قاضي كالبكم ما بيتكلم ما يبقى قاضي. في مجلسه يسوي بين الخصماء ولو يكون كافرا ومسلما. انت اقيف ده اقيف يقيفه كده ما يقول شنو انت تفضل يا مولانا انت سوي شنو ينهارو دي ما دكتاتورية وعلمانية دي مولاكم ذاته يقيف هنا ده يبقى سوا بس كان بقى منو مع منو ولو كافر مع المسلم يساوهم. فيبدأ الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام. كده هسه واحد اشتكى كم مشينا اللي بيبدأ الكلام منه يوريك تبقى قاضي ذاتك كيف. يبدأ الطالب بالكلام مع البينة على المدعي واليمين على من أنكر. انت اللي قلت كذا كذا كذا كده هو زيدا تبدأ انت الطالب بالكلام ويسكت المطلوب الدارين منه شنو باحتشام بحشمة بأدب ما يتكلم ما يتكلم يسمع كلام داك لأخر مش يتكلم هو يقاطعه. فيدعي هذا بمعلوم وجب ويسأل المطلوب عن أصل السبب. قال فيدعي هذا بمعلوم وجب يدعي أن الزول ده أنا أديته قروش كان كذا كذا كذا كذا وقال برجع عليه ما ورجع عليه كده ويسأل المطلوب عن أصل السبب. بعد ما إنت قلت كلامك كله أنك إنت أديته قروش يقول يا فلان هاي سامع الزول ده طبعا قال أداك قروش وأخذت منه قروش وقدت به مناصبتك وحس طالبك وقلت ما بتديه وقلت كان يمشي للقاضي خليه يمشي للحكومة يجيب الأساكر كل ما تديه. السبب في كلامه ده شنو؟ القاضي ما بيقول لك أنك أنت شلت يقول لك السبب في كلامه ده شنو؟ ما كده كذبوا عليك. قال لا أنا فعلا شلت منه لكن ما قلت لي ما بديه قلت لي ما حيلني وهو كمان جاء قال أنا قلت إلا أنت يعني هسه ما قلت لي يعني أنت مقر بأنه دار منك القروش يعني خلاص تاني ما دارين شاهد يلا تدي قروش 200 انا بديه ل 200 وقت ما انا لقيت لا انا تحدد لمدة كان المدة جات توفر للقروش ما جات القروش دي يجيني هنا بدخلك في السجن ما تمرق الا تجيبه كده تلقى ده يا شيخ واقع عليك ده من ناهية الناهية الثانية شنو الزول ده يدعى عليك كذا كذا كذا كذا قال شلت منه قروش انك دار تعمل منه مناسبة كلامه ده صحيح يقول كذاب ساكت ايوة يعني ما شلت منه قروش ما شلت منه قروش كله كله كله كله طيب السبب الخلاه انه كذب عليك شنو يقول انا ما اعرف يلا القاري يرجع للطرف الثاني انت كلامك ده انكره عندك ما يثبت جدا عندي منو ناس فلان وفلان جيبه انتو فلان ده عدو فلان قروش اي لما جابوهم قال ديل اي ديل انا ما قبلان بشهادتهم لهنا فلان كذاب كذب يوم كذا كذا كذا وفلان سوى كذا كذا ديل مطعونين عندك ناس احسن منهم عندي ناس احسن منهم يمشي يجيب الناس الاحسن ديل شنو يجي يشهدوا يقول الشهود شهدوا عليك المحكمة حكمت عليك انك تدفع له قروش فورا يلا محكمة انتهت كده تلاود تعرف الحكم كده سهل أستاذ حافظ معي ولا نام؟ نعم فيدعي هذا بمعلوم وجب ويسأل المطلوب عن أصل السبب هو ما بيقول لك أنك شنو أنت بعد ما زول ده قال زول ده أنا داير منه كذا قروش كده كده قاعد يقول يكتب يكتب يكتب يكتب بعد ما انتهى يلتفت للطرف الثاني يقول لك ما يقول لك مالك ما أديته قروش ولا لا يقول لك طيب يا أخونا فلان هاي سامي أخوك ده قال أنك أنت شلت منه قروش كيت كيت كيت الكلام ده صحيح استفهام كان قال صحيح ما دارين شهود كان قال ما صحيح حتى ما نرجع ليه يجيب شنو يجيب الشهود بس فإن أقر فاحكم وإلا البينة يقيمها الطالب فيما عينه بس البينة على المدعي واليمين على من أنكر واحد قال أنا بمشي المحكمة بشهد بأنه فلان بيفعل الفاحشة قلت له إنت ده كان مشيت بجلدك فلان راسل هنا في البلد دي. قال أنا بقول خليه يحلف على أنه ما بيفعل الفاحشة قلت له إنت أبير الحكم في الشريعة ما كده الحكم في الشريعة هو أصلا فوق شنو هو ما شريف إلا تثبت له شنو الجريمة إنت الشريعة بتطالبك بشنو بشهود قال له يحلف قلت له أنت ما بتعرف الحكم لك إنت ما جاهل حس أنا أخش السوق بس أمشي أقول أنا دار منك 100 مليون الشريعة تقول تعال أحلف دار منه 100 مليون بس نمشي نحلف يدوني 100 مليون نشتغل شنو تاني ما بشتغل بكرة تاني نمسك واحد بعد بكرة نمسك واحد ونحلف ما في حاجة اسمها حليف هنا أنا داير من حافظ 100 مليون يقول حافظ داير منك 100 مليون كان قال نعم خلاص ما دارين شهود كان قال لا أنا مطالب بشنو بالشهود طيب هو أصلا قلت فلان ده بيفعل الفاحشة أي حجتك شنو أنا شفته معاك منه براي يلا يدوك حد الغزة بس قلت له بجلدوك انا وريت الحكم الشرعي ما بيعرفه ما شو جلده اي والله العظيم عوير ساكت هو قال خليه يحلف هو عديل عمل فاحشه لكن انت بتثبتها براك يا ولد الشيخ واحد اثنين ثلاثه اربعه في وقت واحد في ان واحد بالاوصاف المذكوره حتى ما تثبتوها هو قال خليه يحلف انه ما سواه انت القاضي ما بيحكم بيدي لانه لو الشريعه جعلت زي دي طيب كان حلف على انه ما سواها اخر حاجه طلع بالبراءه اخر حاجه شنو انت الشيء اللي انت دايره ما في ما عملته لكن شوهت شنو سمعته هسه كان دايرين اشرف زول انك تمشي نشوي سمعته نجي نقول انك انت فعلت الفاحشه نقول انا ما فعلتها وراح نمشي المحكمه نقول لك احلف على انك انت ما عملت الفاحشه يحلف ويطلع رقبته ولو طلع ساكت شوهنا سمعته ولا ما شوهنا كده هو زيد عشان كده الشريعه قالت لا ما في حاجه اسمها يحلف جيب الشهود ما في حاجه ادو 80 انا لكن ما اعرف الحكم بكره امشي اتعلم القاضي يقول أجلده ولا لا لا يقول مولانا كويتو كده بس عدو الجلد بس لزمه كويس كده يلزمه في حكم زي حكم الله ما في حكم الشريعة وإليها المنتهى أغر ما حتى ما في حكم تاني لا ها وهو أحكم الحاكمين يا شيخ أيوة ها يلا شايف قال شنو قال أو يحلف المطلوب أو رد الغسم عليه في المالي لا دعوى التهم يلا نلاحظ الكلام ده في فرق بين كون زول يقول سرقت قروش أو دار منك قروش وبين كون زول يقول أنك إنت فحشت قال كم بقى مالي أنا جيت قلت دار من حافظ 100 ألف شهودك وينو؟ أظن أنا بتعامل معه طوالي، لكن ما احتجت أنا ما كتبت ما عملت شاهد ما جبت شاهد. يقول يعني ما عندك شهود، يقول ما عندي شهود. انت حافظ زلة داير منك؟ قال لا ما داير مني. تحلف انه ما داير منك؟ اي حافظ هو اللي بيحلف، يحلف شنو؟ يملس رقبته، لان القروش اصلا ما ثابته، كونه ما في شهود شنو ما ثابته، يحلف عشان يمشي. هنا ما في شنو؟ ما في غزف، ما في شغل مالي، ولا ما وقع عليك. حافظ لما قال له احلف انه ما داير منك قروش، ابا هو يرجع اليه اسمه رد اليمين واقع ده، يرجع لي انا يقول لي هو ابي اهلف، انت اهلف، كان انا حلفت بعد شنو؟ يدوني القروش ومعناه صحيح اكلها في بطنه. وقعد لنا يا شيخ هسه انا مشيت قلت حافظ داير منه 100 مليون، القارب يقول ليش جيب البينه، ما قدرت جبت البينه انا، القارب يقول لك شنو؟ تهلف انت، كان حلفت شنو؟ خلاص اتبرأتها. وانا شنو؟ نشيل جلابيتي ونمشي، ولي ما عندي اي حاجه يلا، وما في حد غصب، ما في اي حاجه، لانه مالي حاجه تتعلق بالمال داير منك، ولا اديتك كده او تتعلق بهذا الباب. اما اذا كان الشغل ده حافز لما قال لي اهلف، ابا يهلف يرجع اليمين لمنه لي انا، لكن من البدايه انا شنو؟ ما بهلف، لانه اي زول قال داير من زول قروش، لو بيحلفه هو يدو قروش، واحد ما فيهم واحد بيعمل له مليار، يمشي يسجل في المحكمة دي جايكم الساعة 10 في ديك الساعة 11 كل مهل توك توك توك، يعني يمشي اللي بالأول كده. تعريفة ما تقدر تأكلها إلا بالوجه الشرعي، وكان أكلت بوجه ما شرعي إلا اللي بيحاسبوك له يوم القيامة. أو يعرف المطلوب، هذا هو المطلوب، المطلوب ده شنو؟ محافظ يلا، أو رد القسم، أنا يرد لي القسم، يقول لي تعالي كان أنا عبيت نهلي، معنى الدعوة بتاعتي شنو؟ بطلت. يعني أنا كذاب، القاضي يعرف إني أنا شنو؟ كذاب. بعد ما أنا خلاص ثلاثة ما عندي حاجة، حافظ أقول لي معليش أنت القاضي أمشي. ممكن القاضي يقول عنده كلام معي، أقف أنت. يعني أنت يعني عاملين شماشة بتاع الحيل، ما داري من الناس قروش تجي تلف، حس دار منه ولا ما دار؟ والله في لما دار مولانا، والله زروه هنا. أيوة، أنت زي داي. لأن المحكمة دي عملناها ليش؟ عملناها لأنه هي بتاعتكم بذاتها. كويس هنوريك الهيلة وين. عسكري هاي امش دخلوا الحراسة عدي 10 صوت، بكرة تاني طلوا عدي 10 صوت، تاني بعد بكرة طلوا عدي 10 صوت، 30 صوت يلا دخلوا اول حاجة. والله والله والله يجي القاضي يقوم يستشير الناس، ها واحد من مستشار القاضي يقول انت اظن قبل كده جابوه في جريمة، والله ما جيت المحكمة قبل كده. دخلوا في الحراسة الا نسأل الناس حلته هناك، أسأل الأمدة، أسأل الشيخ، أسأل الجيران، أسأل أهله، أسأل الناس الحول وأولاد أمه ديل بتاع مشاكل قبل كده هناك، كانوا يقول أيوة يعني أنت بتاهيل مجرم قبل كده، سرقت حمار قبل كده، عملت كذا إلى غير ذلك، أدو 10 سيطان ويقعد هنا في الحراسة ده زي ده. الزول طلع شريف ما عنده أي حاجة، يقول خليناك المرة دي، لكن كان جابوك مرة تانية يلا خشمك كم فتات هنا، أنا بسوي بعرف اللي بسوي لك كده، القاضي يبقى زي ده. واقيلا يا شقاويل. إذا كده سهلية ما في غير. الحكم الشرعي دي هودة تركيبته كده، والشريعة ما عندها غلط، غلط ما في، غلط إلا هنا في تنفيذه، غلط ما في الشريعة. ها غلط ما في الشريعة، جدول الرياضيات ما فيها غلط، ما فيه غلط، الغلط إلا شنو؟ في زول المدرب بس، لكن جدول الرياضيات ما عنده غلط كده، هو بس هنا قلت هنا في غلط في الكتابة بس عملوه. وبعد حلف الله شهود تقبلوا ولا لنسيان لها إلا نسيان لها أو إلا لنسيان لها أو تجهلوا. لما الشريعة طالبتني قالت أنا أجيب شهود أني أنا داير 100 مليون من حافظ، ما قدرت جبت 100 ما جبت شهود عشان أثبت أنا داير منه 100 مليون، قلنا حافظ يسوي شنو؟ طيب بعد ما حلف حتى ما أنا لقيت شهود، يقول أيوة مجرم أنت، تمش تصنع لك شهود، ما يقبلوهم مني، يلا أمش انت حافظ ثلاثة شريك ما عندك اي حاجة. لكن كان نسي ادعى انا، قال اني شهود انا نسيتهم، اشهد القاري يجيبهم، انتوا فلان بتعرفوا بنعرف، وين الكلام ده؟ كنا معه في سوق دبركي يوم كذا، ايوه كذا، قدامي انا اداهم 100 ألف، وانت فلان اي، وعرفتوا كيف مهزملان هنا واقفين مع الفريشنا واحد كده، ده شهود، وليه متوا في المحكمة؟ ما قلت لهم مولانا نسيتهم. هنا تقبل، يقبل كلامي، يقول لي حافظ انت الشهود ثبتوا، اديهم القروش. يلا وقالينا إلا شايف الشغلانة دي قال شنو وبعد حلف مش قبل حلف لا شهود ما بيقبلوا إلا لنسيان الله أو تجهلوا تجهل 200 ناس اللي كانوا معنا في السوق يوم أنا سلمت حافز 100 مليون ده شنو في ناس شايفين لكن أنا ما بعرف أن الناس شايفانا زميننا أنا ما جايب خبر بأن الناس دي كانوا مطلين على الكلام ده قالوا سمينا خبر مشيت المحكمة عزولك وأنكراي تبنى مشعلي شايفين ساعة سلمت القروش يا زول والله شايفين يعني هذا تشهد في مكان والله أنا بشهد وأخوي فلان ده بشهد يمشي يشهد له جهلت أنا الشهود من البداية لا زال حافظ مطالب بمئة مليون دي القضية كان حفظت القواعد دي عليه بيتنفذ بها الحكم ده كان جاب لك مشاكل بتاعت ولاية كلها بتهلها زي ده تك تك تك إلا حكم كل واحد بحكم ما في قضية تشتبه عليك تاني نص دي عادي ومن نفى الخلطة لم يحلف وإن أثبتها الطالب بالوجه الغمين أنا إديت قلت داير من حافظ 100,000 حافظ قال لي يا أخي أنا داير نعرف مولانا القاضي اللماني مع داود دشنو مجان أول حاجة بلدنا ما واحد أو قال شغلنا ما واحد ولا حينا واحد ولا في حاجة بتجماني ما أولى من بعيد لا من قريب أنا مخالطة مع أولى في البيع ولا في الشراء كله ما في بس الخلة أنه دار مني 100 مليون شنو القاضي يقول إنت لماك ما هو شنو والله أنا يقول أسكت يسكتوني هنا ده إنت عامش يا حافظ لأنه ما في خلطة زول بيحلفوك يبيل شنو زول يكون بتتعامل معه في مخالصة بيناتكم لكن زول ما في خلطة حسنا بس إنت ماشي في السوق بتاعهم دور ما عند الكبسة بتاعت الناس دي أمسك واحد أقول أنك دار منه 100 مليون تمشي المحكمة القاضي يقول لي إنت بتعرفه يقول ما بعرف إنت بتعرفه قال بعرفه بتعرفه بلد وين ها والله يا أخي ها بلد وين اسمه منه أخوانه منه شغال شنو أيوة إنت بتعرف إنت ذاتك بتعرفه مجرم يقول لي إذاك أمش إنت عندنا معاهكم يا خطينا القاضي يتهد فوقه بقدر شنو صايد جليدات حبيسات تخويفات كده ياخذ زي دي يخده إذا الحليف اللي قلنا قبل حافظ يحلف إلا إذا كان في شنو مخالطة انت شغال في الدقيق انا شغال في الدقيق في مخالطة ولا ما في انت شغال عندك بقر وانا عندي بقر مخالطة في ولا ما في انت عندك دكان بتاع ازبيرات مواتر انا عندي ازبيرات مواتر وبلدنا واحد وربما كنا اولاد عموم وبنمشي نجيب ده من ماله محل واحد هنا في خلطة لانه هناك يمكن استلفت من 100 مليون دار تصدق بها كده زي ده ممكن هنا في مخالطة لكن ما في مخالطة ولا حليف ما انا حليف نمش بس والقاضي دايرك انت كمان يجتهد فوقك يشوف ايش اللي بيحصل شنو شايف ومن نفى الخلطة يقول أنا ما في حاجة ذاته بتجمعني مع زول ده مخالطة قال وإن أثبتها الطالب بالوجه الغامض كان ها أنا الطالب ده ولو جبت مشيت قلت يا أخي زول ده جاني في المواصلات قال كله قال ما يثبته أني أنا داير منه قروش لأنه ما في مخالطة غلبني بالوجه الغامض بمعنى بالوجه السمي المطلوب والحاضر النافي شهودا بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى والحاضر النافي شهودا بالغداء ديات كمان يلا والحاضر النافي شهودا بالغداء قال فالمدعي عليه الذي نفى الخلطة وكان حاضرا بمجلس الحكم حتى غدا عليه بالحق ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بالغداء ردت لتكذيبه لها فيما مضى الزول شنو يا أخوانا الحاضر النافي شهودا الزول الحاضر ما قلنا يجيب شهوده قال إنك شهود قال ما عنده شهود ها قال شهودا شنو بالغداء ردت ترد شنو الدعوة بتاعته بأنه عنده قروش لتكذيب لها فيما مضى قبل قال ما في شهود بيشهدوا ما دام كذبهم ثاني كرجع قبيل ما يقبلوا منه الشغل ما ماليه وارفع بحكم الحاكم الخلافة ولا يحل محرما إن حافا يلا الحاكم متى ما حكم خلاص رفع الحكم بتاع الخلاف خلاف شنو الواقع بين العلماء وكذلك الجاهل الواقع بين العلماء بأن الزول لو سوى كذا حكمه كذا إلا إذا كان كذا لا يقع كذا إن فلان يقع كذا هنا كل قاضي حكم بموجب قول مالك أو بقول الشافعي ما في حاجة اسمها تاني في المحكمة تقول للقاضي ده أبو حنيفة قال كده حكم القاضي خلاص بيرفع الخلاف ده ما شغالين بأبو حنيفة شغالين بشنو بأبو قاضي خطينا بعدنا يعني عشان كده شنو هسه القاضي كان جابك في المحكمه دارين يحكم عليك، تقول القاضي حكمت عليه شنو بكذا ماله؟ ده مذهب ابو حنيفه، انا ما مالكي، ما عندك، ما عنده مالكي. العبره بمذهب القاضي هناك لا من يرفع الحكم ليه، عشان كده انت كان مشيت المحكمه القاضي المذهب الماخذ به شنو هو المذهب بتاع الحكم، تعرف اسوي شنو؟ اي زول داير يطلع من الحكم بتاع القاضي يقوم يمشي يتحسس ويستخبر الناس يعرف انه شنو في مذهب يقول كده ولا ما في، كان سمع في مذهب يقول كده يقول انا في المذهب بتاعك، ما في المذهب بتاعكم اللي بيوديني في المشكله دي، يقوم يطلع. عشان كده شنو العبره بس بمذهب القاضي، كان جيت هنا نديك مذهبي انا، انا ظاهري ما يلزمني كلامكم ده كله، ظاهري هناك في بيتكم، لكن انا في الليل هنا في محكمتنا وقع لنا خلاص. ها ورفع بحكم الحاكم القاضي ممكن يحكم باربع المذاهب كلها ولا بيكون مذهب واحد بس؟ ممكن يحكم بالمذاهب الاربعه من ناحيه انه اخذ من ده ورجح بيده كده ممكن ياخذ، لكن الحكم شنو بتاع القاضي هما قلنا شنو مدارين قاضي يكون مجتهد، والمجتهد ده شنو ما بيلفق الاغوال يشيل ده ويشيل ده ويرجح وبعد ذاك شنو يعمل به. اما حكم بر من المذاهب الاربعه لا يجوز للقاضي ان يفعله ان يحكم به الليله اي حاجه دار. كان داخل المذاهب الاربعه ده حكم له بابو حنيفه ده حكم له هناك، عند البعض يجوز عند البعض الاخر لا يجوز، لكن الاولى ان القاضي يلتزم بشنو مذهب واحد، كان قلت مذهب ثاني للضروره ما في مانع من ذلك. اما شيء بر من المذاهب الاربعه لا يجوز، لا يجوز الا لمنه هو ليه لنفسه ما دام بلغ درجة الاجتهاد المطلق ياخذ بيده في نفسه، لكن ما يحكم به في المذهب، ما يحكم به شنو لزول اخرين. وقع علينا القول بتاع الشاعر يقول شنو وجائز تقليد غير الاربع من غير افتاء في هذا الساعة، ممكن تقلد غير الاربع لنفس النفس لكن من غير ما تفتي به، وفي الكلام ساعة. وانقضه ان خالف حكم الناس أيوة، ولا يحرم محرما إن حافى ولوين ولا يحل، شوف ولا يحل، أنا بقول ولا يحرم، ولا يحل محرما إن حافى. القاضي لو حصل منه الحيفة اللي هو الظلم وحكم بشيء، حكم القاضي ما بيحرم، ما بيحل الحرام ولا بيحرم الحلال، كان أصل الشيء حرام يهوذاته حرام حكم وبيحلله، وكان الأكس يهو الحكم زي ده، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر تختصمون إلي، فلعل بعضكم ألحن بحجتي من بعد فأقضي له بنحو ما أسمع، فإن لم يكن له حق في معنى الحديث فإنها قطعة من النار أقطوها له، كده زي ده واحد منكم أعلم بالحجة من الثاني، الحق ما معه لكن بتاع منطق تسمع زي كأنه شنو الحق معه، قال أنا بحكم له لكن قال شنو الشيء اللي أنا أديته له ده، كونه أنا أديته له ما بيمنع من كونه يبقى حرام، عشان كده قال الحكم بتاع القاضي ولا يحل محرما. تقدم أن حكم الحاكم في نرفع الخلاف لكنه لا يحل شنو أمر محرما في الباطن إن حاف إذا كان حصل له ظلم، أي إذا كان المدعي ظالما مزورا في دعواه، كما إذا ادعى رجل أنه شنو زوج امرأة من النساء وأنكرت المرأة وكان دعواه شنو زورا وأقام شهود الزور وعجزت المرأة أن تجريه البينة، أو كان القاضي لا يرى التجريح عنده وحكم له بالزوجة، فلا يجوز للمدعي شنو وطئها لأن المرمى أسلم ما هدته، بس ما بيحلل الحرام إن حاف الحيف والظلم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ونقضه إن خالف حكم الناس في نص أو إجماع أو قياس، القاضي ذاته هذا الناس لابد يعرفه، أقول أن القاضي بتاعنا حكم بأن الهلال قد حل، أو القاضي بتاعنا قال كذا وكذا، الحكم بتاع القاضي شنو يا أخوانا؟ قال ينقضه، وقع عليك الأمر قالي ده 200 كان خالف حكم الناس، حكم الناس معناه مخالفة الحكم بتاع شنو لحكم العلماء، وين في نص حكم بتاع القاضي كان خالف النص يجدو قاضي، كان خالف الإجماع يجدو قاضي، كان خالف القياس يجدو قاضي، نص يجدو قاضي، ما تقول انه حكم به القاضي، يقول له باقي مجدوه مجدد هنا قاضي في السقيعة يجدو لا مدرد في الوطن. ومن أغار هذا كالعشر على من لا شريك أو غريب وبلا، دار يدين حكم آخر، زول هذا أقارن العقار زي البيت ده اللي هنا فوق ده اها زول حست حيازة كالعشر عشر سنوات ألام لا شريك له أو قريب وبلا البيت بتعيده بعد عشر يوم سنة واحد جقال حقي وقاعد في البلد ده عشر سنة شايفني أنا ماسكو وقاعد فوق وساكن فوق بعد عشر سنة ما جقال حقه عنده حجة ولا ما عنده ما عنده لأنه كان شنو حاضر لكن على الشرط يكون شنو أنا ما نسيبه وما قريبه كان نسيبه أو قريبه كان عشر سنة ابديت أنه حقي ممكن تسمع الدعوة بتاعت شنو بتاعتي هنا لأنه ما قريبك وممكن تخليه له عشر سنة ما تتكلم بعد ختم تقول يديك له عشان كده قالوا من عقارا حازك العشر زي عشر سنوات ألا من لا شريك زول ما مشاركك أو قريب ما عنده قرابة لك وبلا أزر مقيم ساكت وهو يرى إلى البناء والحدم وأخذ الكرة شايف كم بنا شافني بنيت كان حدم شايف الواحد حدم كان كرة شايف بأجره يوم واحد ما تقال حقه ما يسمع كلامه تاني فلا شهود أو دعوة تقبل إلا بإسكان ووقف مثله إلا كان قال الزول ده يعني شنو سكنني فوق أو زول ده قال وقفه لي يقول أنا وقفت لفترة السنة وكده هي زي ده ممكن تقبل منه إلا فلا تقبل منه فصل يمين بالله دار الدين الحكم لقي في الباب ده آمين اللهم فارج الهم وكاشف الغم واجبر عوره المتروح من الدنيا